اليوم عيد، قد عشت فيه ألف قصة حبيبة السماد. أردد الأذان في البكور، أراقب الصغار يمرحون في الطريق كالزهور. وهذه تحية الصباح، وهذه ابتسامة الصغير للصغير. والسلام يبسط اليدين، يرسل الندى، يملأ الحياة بالأمان. هدية يحبها الصغار، تحبها صغيرتي. ما أطيب الزمان يا أحبتي، ما أطيب الزمان. المنشد سميح زريقات، وفي صوته أمل تغالبه الأنات. حين جاء العيد مضى يبحث فيه عن لقاء، عن وجوه، عن مرايا، عن شموع، عن حكايا، عن عيون ذابت من فرط ما أدمعت فيها الحنايا. حين جاء العيد، حين جاء العيد، حين جاء العيد والبيت يسائله الحنين عن لقاء كان يوما فيه جمع الطيبين. حين جاء العيد، حين جاء العيد والبيت يسائله الحنين عن لقاء كان يوما فيه جمع الطيبين. عن وجوه باسمات طالها حزن دفي، عن وجوه باسمات طالها حزن دفي، عن وجوه باسمات طالها حزن دفي، عن وجوه باسمات طالها حزن دفي، عن مرايا تشتكي من طول بعد الغائبين، عن مرايا تشتكي من طول بعد الغائبين. سنين العمر يكفي ما شهدنا من عذاب، من عذاب. وما يكفي اغتراب منه يشكو الاغتراب. يا سنين العمر يكفي ما شهدنا من عذاب، من عذاب. وما يكفي اغتراب منه يشكو الاغتراب. والأناشيد تباكت حين دقت كل باب، والأناشيد تباكت حين دقت كل باب. لم تجد منا، لم تجد منا، لم تجد منا كلاما أو جوابا، لم تجد منا كلاما أو جوابا. هكذا يعيد تأتي في أنين والتياه، في أنين والتياه. أين طير السعد أمس ما لشدو من سماء، ما لشدو من سماء. هكذا يعيد تاتي في أنين والتياء في أنين والتياء. أين طير السعد أمس ما لشدو من سماء ما لشدو من سماء. هل على الدنيا السلام هل على اللقيا الوداع هل على الدنيا السلام هل على اللقيا الوداع. إننا مثل السفينة أبحرت تبكي الشراء تبكي الشراء تبكي الشراء. ومضى العيد حزينا ساحبا أذياله صامتا يبحث عمن يحسن استقباله ومضى العيد حزينا ساحبا أذياله صامتا يبحث عمن يحسن استقباله في أمان الله عذرا كلنا قلنا له في أمان الله عذرا كلنا قلنا له. كيف يحيى العيد كيف يحيى العيد كيف يحيى العيد كيف يحيى العيد كيف يحيى العيد من قد صادروا أماله كيف يحيى العيد من قد صادروا